إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نتعلم وجها جديدا من وجوه إعجاز القرآن الكريم، متمثلا في قراءاته المتعددة من طريقي الشاطبية والضرة، حيث إن كل قراءة تمثل وجها من وجوه الإعجاز التي تعددت في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بحمد الله إخوة الإيمان انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 100، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ومعلمنا الأول سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونقف. هنا ما في خلاف بين القراء: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. جميع القراء يقرؤون هكذا. هكذا. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف النون مع كسرها، والشياطين بالرفع. كيف فضيلة الشيخ؟ ولكن الشياطين كفروا. ولكن الشياطين كفروا. أوكي. هنا فضيلة الشيخ النون مكسورة. ولكن الشياطين. نعم. وحرك بالكسر للتخلص من انتقاء السكين. نعم. إذن فالنون أصلها ساكن في هذه القراءة، ثم حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فصارت ولكن الشياطين كفروا. نعم. طبعا الباقي ياخد التشين ولكن. نعم. والشياطين اسم لكن منصوب بالفتح، ولكن الشياطين كفر. الشاهد من الشاطبية: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، والعكس نحو سما العلا. ما معنى هذا البيت فضيلة الشيخ؟ يعني قرأ المشار إليه بالكاف من كما والشين من شرطوا، وهم الإمام ابن عامر وحمزة والكسائي، ويوافقهم خلف العاشر يقرؤون قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. نعم. ما معنى والعكس نحو سما العلا؟ المقوم هيقرأ بعكس قراءة حمزة والكسائي. نعم. هنا ولكن ولكن الشياطين يشددوها، يقول ولكن. نعم. العكس نحو سما العلا. سما العلا ده مين بقى؟ أهل سما الإمام نافع وابن كثير وابن كثير وأبو عمرو وأبو عمرو. النون أيضا نحو لعاصم. لعاصم. ما معه من الدرة أبو جعفر ويعقوب. أبو جعفر ويعقوب نأخذهم إيه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. هو لم يذكر شيئا، إذن اتفقوا معه. يبقى الخلاصة بقى كده: الإمام ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر: ولكن الشياطين كفروا. نعم. والباقون كلهم بقى: ولكن الشياطين كفروا. نعم. يعلمون الناس السحر وما أنزل. مد منفصل. المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش، والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات، يعني قص حركتين